السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب حسن الملكة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بالصلاة، التي أعظم الفرائض بعد التوحيد، وهي عماد الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قوله الصلاة الصلاة، الصلاة الأولى منصوبة بفعل محذوف تقديره أقيموا الصلاة أو إلزموها، والصلاة الثانية هي تأكيد لفظي للصلاة الأولى، وفي هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلاة، وكان ذلك من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. قوله اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، هذا فيه الوصية بملك اليمين والإحسان إليهم وحسن المعاملة لهم والرفق بهم وعدم الغلظة والشدة معهم، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سوء الملكة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. قوله رحمه الله: باب سوء الملكة. سوء الملكة أي سوء التعامل مع من يملكهم من العبيد والإماء. وسمي الرقيق ملك يمين لأن مالكه يتصرف فيه بيمينه بيعا وشراء وأمرا ونهيا. وقيل فيه تنبيه على تشريف الإنسان، لأن الرقيق وإن كان مملوكا إلا أنه ليس كغيره من الأمور الأخرى التي يملكها الإنسان، فلم يقل مملوكا له أو من مملوكاته، وإنما قال ملك يمينه. واليمين شريفة يؤخذ بها ويعطى الأشياء الفاضلة ويصافح بها ونحو ذلك. قوله كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. البياطرة جمع بيطري، وهو الطبيب الذي يعالج الماشية والدواب. والبيطري الحادق هو الذي يحسن بنظره إلى الدواب معرفة عللها وشكاياتها وتشخيص الأدواء وبيان الأدوية المناسبة لها. فقوله رضي الله عنه: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، أي نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب الذين هم مختصون في علاجها ويحسنون معرفة عللها وأمراضها وصحيحها من سقيمها. وهذا فيه تأكيد منه رضي الله عنه بحسن معرفته بالناس، ثم بين هذه المعرفة فقال رضي الله عنه: قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. فتأمل هذه المعرفة، وهي معرفة مأخوذة من السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهذه علامة الخيرية في الإنسان، أن يؤمل جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه منه الخير ويرجونه منه، وأيضا يأمنون الشر من جهته، فهم مطمئنون إليه لا يخافون منه غائلة أو شرا أو عدوانا. قد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أي يأمنونه ولا يخافون منه شرا، لما عهدوا عليه من صلاح، ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد. فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس. وقوله: أما شركم، فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي أن الناس لا يتوقعون من جهته برا أو خيرا، ولا ينتظرون مثل ذلك منه، لأنه لا يعرف بعمل الخير ولا ببذل المعروف وتقديمه، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر والأذى والعدوان. فمن كان بهذه الصفة فهو شر الناس. فهاتان علامتان ذكرتا في السنة، وذكرهما أبو الدرداء رضي الله عنه، بحيث إذا ظهرت علامة الخيرية في أناس فهم خيار الناس، وأما العلامة الأخرى فإذا ظهرت في أناس فهم شرار الناس. ومثل هذا الحديث في المعنى حديث أنس رضي الله عنه الوارد في سنن ابن ماجه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير يفتح الله به الخير على نفسه وعلى الناس، وقسم صاحب شر يفتح به الشر على نفسه وعلى الناس. وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فمن كان قلبه منطوى على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره، فإنه لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا. بينما الذي ينطوي قلبه على شر وداخلة سوء، فهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. فالزانية تفتح على النساء باب الشر الذي سلكته، والمرأة العفيفة الصالحة تفتح على النساء اللاتي يصحبنها باب العفة والصلاح. وإذا أراد إنسان أن يحقق التفقه في الجليس على ضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بالتأمل في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث يمكن أن يجعل ضابطا للتمييز بين الأصحاب الذين يظفر المرء بهم ولا يفرط فيهم، وبين الأصحاب الذين ينبغي أن يبتعد عنهم وأن يحرص على عدم مجالستهم. قوله: ولا يعتق محرره، هذا موضع الشاهد من السياق للترجمة، والمحرر هو العبد المعتق الذي حرره سيده واعتقه من الرق. ومعنى لا يعتق محرره أي أنه إذا حرر عبده وأعتقه فهو في حكم غير المعتق، أي أنه يأمره وينهاه ويزجره ويتعامل معه وكأنه لم يعتقه، بل كأنه لا زال عبدا له ورقيقا عنده، وهذا من سوء الملكة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة رضي الله عنه سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. قوله الكنود أي الذي يكفر النعمة، وهنا يذكر أبو أمامة رضي الله عنه 3 علامات للكنود. الأولى: يمنع رفته، أي أنه شحيح بخيل يمنع عطيته وصلته، فليس منه صلة ولا عطية. الثانية وينزل وحده، وهذا أيضا من شحه، لأنه لا يريد أن يشاركه أحد في طعام أو شراب أو يشاركه في نوع من المتاع الذي معه، ونزوله وحده على وجه البخل بالنعمة التي من الله بها عليه والفضل الذي أكرمه الله به. الثالثة ويضرب عبده، وهذا موضع الشاهد لهذا الأثر في هذه الترجمة، فإن من سوء الملكة التعامل مع العبيد ومع ملك اليمين بالضرب، وهذا فيه أن الكنود جمع بين الشح والبخل والفظاظة والغلظة، فهو بخيل وفي الوقت نفسه غليظ، بخيل بنعمة الله التي من الله بها عليه، وأيضا فيه فظاظة وغلظة وسوء معاملة. ولو أنه تفكر في هذا الأمر الذي أكرمه الله به ويسره له، فيسر له هذا الخادم ليقوم على مصالحه وشؤونه وحاجاته، للانت نفسه وابتعد عن الرعونة والغلظة، لكن الرعونة والغلظة هي فرع من كفران النعمة. أما الذي يستشعر النعمة والعطية فلا يكون منه مثل ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. قوله أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، أي أمره أن يغرف الماء من البئر على بعير له. قوله فنام الغلام، كأن الغلام كان متعبا أو مجهدا فنام ولم يقم بهذه المهمة التي أمر بها. قال فجاء أي مالك هذا الغلام بشعلة من نار فألقاها في وجهه، وهذا من سوء الملكة، حيث جاء بشيء مشتعل من نار فألقاه في وجهه، أي عاقبه برمي النار على وجهه وهو نائم. قوله فتردى الغلام في بئر، لأنه بهذه الحال قام فزعا من النوم ولا يدري إلى أي وجهة يذهب، فتردى في البئر. وهذا التعامل فيه فظاظة وغلظة وسوء معاملة، بل هو أقسى ما يكون في التعامل وأشنعه. قوله فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه، أي جعل كفارة هذه الغلظة أن أعتقه بسبب هذا العمل الذي قام به مالكه. الحاصل أن هذه الأمور كلها من سوء الملكة ومن الأعمال التي جاءت الشريعة بذمها، وهي مخالفة لوصية الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين، ومخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من آخر وصاياه بملك اليمين، سواء كانت تلك المخالفة بالضرب أو بالألفاظ السيئة أو العبارات النابية أو غير ذلك من التعاملات التي عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة للتحذير منها والنهي عنها. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.